السلام حسن الله. يا شهادة كبير، يا شهادة كبير، ربي يقدرك إن شاء الله. أمين أخويا الله. لا أختام أعطيني سير هذا تاع قصة جريدة خصني معاك. لا ماشي واش قلت ماشي قيمة واش تقدم معاك العقل لكن علاش هذا تاع البارح اللي كيف الجماعة مع الرجال صافي سير واجي أنا نتأكد على كل شيء. هذا تاع الأحلام ما صافي ما كذا علاش ما كان بسم الله دي اللول صافي سير بس هذه شنو هي هذه تا هي صافي سير بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا ملهمين مسببين موفقين. آمين آمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أسمعكم معشر الجن كلام الله جل وعلا، أسمعكم معشر الجن القرآن، إنه القرآن الذي جلاكم وأظهركم، إنه القرآن الذي أمر الله جل وعلا أن نتلوه حق تلاوته وأن نتدبر آياته، إنه القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، نجاهدكم بالقرآن ونحاربكم بالقرآن وندعوكم بالقرآن ونعظكم بالقرآن نرغبكم بالقرآن ونخوفكم بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيده، فذكر بالقرآن من يخاف وعيده، إنه القرآن. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله، نبدأ بسم الله على الله توكلنا. لقد جعل الله جل وعلا بالرقية والمقاطع وآي القرآن أنواع السحر، وهي أنواع شتى وأنواع كثيرة. جلاها ربي جل وعلا كادت أن تكون القاصمة والقاطعة والقاتلة، لكن لطف الله ساق آي القرآن والمواعظ والمقاطع فجعلها رفعة وعزة وإنقاذا ورحمة، فلله الحمد والمنة. جعلها ربي زادا للمؤمن وللموحد وثباتا للجن المسلم بها يتقوى. نعم، قبل عقود كان الجن المسلم في البدن مكلوم ضعيف مستضعف مكلوم مجروح مقهور، وقل من يعقل هذا أو يفهمه. فأصبح المسلم الآن بقدرته وباستطاعته أن يرشد بدنا إلى العلاج بكثرة الاستماع، فيفحم العدو الذي معه بداخل البدن يلجمه إلجاما ويصده ويباعده، فأصبح يرى بإذن الله تعالى زادا وعلو مقام في البدن بعدما كان في العذاب كارها مستكرها. نعم فافقه، إن آية الذكر والقرآن للمؤمن الموحد المسلم في البدن المستكره والمستضعف قوة وزادة. فافقه واعلم إن كنت تفقه وتعلم. جل الله جل وعلا بكثرة الرقى والرقية والمقاطع والمواعظ والأذكار والأدعية جل الله تعالى أسرارا كانت لا تعلم إلا في عالم الكرات الفجرة الصحارة، فجلاها الله جل وعلا خدامها اهتزوا واضطربوا وارتعدوا بسماعها، كل نوع يهتز بسماع نوعه، بسماع سحره، بسماع آثاره. نعم كل واحد يهتز فيسمعون صوتا وإشارة لمن يفقه الصوت والإشارة، فهي مداخل ودلالات وإشارات في طرقات كي تصل بإذن الله تعالى إلى خيرات وبركات بإذن المولى الكريم. جن وشياطين يرفعون رمزا أو رموزا، إما أنها تدل على رمز القوة أو الضعف أو المشاركة. طيب شكرا. طيب بسم الله، نحن معكم بإذن المولى الكريم، فاسمعوا وعوا. كاد الأمر أن يكون عظيما، كاد الأمر أن يكون ماذا عظيما، فلقد حولتم المال إلى محق، لكن الله جل وعلا سلم، لقد حولتم المال إلى محق، لكن الله سلم، إن أصل الأذية جاءت في مال الوالد وما ولد، إن أصل الأذية ما كانت بداية بالولد وإنما لمال الوالد وما ولد، نعم يتقلب فيها الأب والوالد، والأعين الحاضة الحاسدة السامة القاتلة لم تذكر ربا عظيما غنيا حميدا منعما متفضلا، فأرادت أن تسحب بساط النعم وظل النعم وتقلبا في النعم، فجاءت بالأسحار العظيمة. نعم ولا تعجب إن قلت إن الخير موجود لكن أهله لا يتنعمون، لا تعجب إن قلت لك أن المساكن والبيوت كثيرة لكن أهلها لا يتنعمون، لا تعجب. فللجاني أسلحة، فللجاني مكر وخديعة، فللجاني اختباء واختفاء، فاعلم. فجل الله جل وعلا بسماعه للمقاطع ومشاهدته يرى في ذاته اهتزازا، يرى حركة واضطراب مما جعله يتعامل مع ذاته بذكاء. وأعجبني ذلك، تعامل مع نفسه ومع حالته بذكاء وأعجبني ذلك. نعم وضع الكاميرات في غرفته هو لم يكن يعلم بهذا العلم، كما قال كان يعلم بكريستيانو فيدال ما قال جميع الرياضات، هكذا كانت متعته وهوايته. لم يكن يعلم بالرقية وبمقطع الرقية والجن والجان وأسرار السحر، لم يكن يعلم. فحينما استمع وشاهد الطرب وارتعد وتحرك، فجعل الكاميرا في زوايا البيت، ثم أخذ المقاطع بإذن الله. أقول هذه المقاطع التي نضعها صدقة جارية بفضل الله، خير عميم عظيم بفضل الله، مع نفع الله به القاصية والداري في المشارق والمغارب، الإنس والجن بفضل الله، والحمد لله. وثمرتها جلية عظيمة ظاهرة بفضل الله. نعم، وقد طالعت أكثر من مقطع، وهو يتقلب ويستمع إلى المقاطع، فعلم أيقن أنه مسحور مغبوب، أنه يؤذى من الجن، وأن التعطيل له علاقة به، وعلاقة بإخوته، وعلاقة بوالده ووالده، فكان هو المفتاح الخير على الأسرة. فالخير موجود والمحروم معه، فالسعادة موجودة لكنها مغيبة. فجاء الوقت كي يبحث وينقب ويفتش ويحقق ويدقق ليقع على العلة. نعم، فالحمد لله رب العالمين. قد يجعل الله جل وعلا في البيت سرا أو سببا كي يحيا حياة طيبة، قد تكون في الصغير أو في الكبير، فلله الحمد والمنة وما يدرك. تبين بفضل الله جل وعلا أن في البدن عقد، أو أن لأهل البيت عقد. هذه العقد هي في الأشجار والأحجار والقبور. فافقه واعلم كثرة الأسحار، ولماذا النعم موجودة وأهلها لا يرونها ولا يتنعمون بها. فاسمع، فاسمع واعلم، عقد في أشجار على الفقر والفاقة، محق المال والديون، عدم السعادة، عدم جمع الكلمة، عدم التآخي والتآزر والتزاور، عدم البر، عدم السعادة، عقد في الأشجار والأحجار والقبور، عقد كبيرة وكثيرة. ومن شر نفاثات في العقد، حاسبات عقدن كثيرا، ساحرات عقدن كثيرا، فتفك بأمر الله بإذن الله بفضل الله عقدهن التي عقدت، عقد عقدت على أم، على صلاحها، جمالها، قوامها، حسنها، على زواجها، حملها، ولادتها، أبنائها، على بيتها، على مال زوجها، على صلاح ذريتها. عقد كبيرة وكثيرة. الأم مريضة وهي لا تعلم، والداء علته عظيمة وهي لا تعلم، والأسباب هي الجن والشياطين وهي لا تعلم، الوالد أيضا ولا يعلم، الإخوة كذلك، الذكور وهم لا يعلمون، الأخت كذلك وهي لا تعلم، وولدها بل ابنتها بل ما حباها الله جل وعلا به ولم يتجاوز إلا شهور قليلة، ففي أذن الآن والطب لا يعلم، إعوجاج في القدم وهم لا يعلمون. فلنسمع بإذن الله تعالى. عقد في الأشجار والأحجار والقبور، أي كثرة العقد، كثرة العقد، كثرة العقد تشتد المحن، كثرة العقد لتشتد الفتن والمحن. عقد، عقد، عقد، وعلى العقد خدام، وعلى العقد حراس وأعوان، منهم من أسلم لله وجل القوة طاعة لله، منهم من آمن بالله جل وعلا ويرفعون التوحيد والإيمان احتسابا لأجر وثواب من الله جل وعلا. فلله الحمد والمنة، هذا فضل الله ساقه له ليجمله ظاهرا وباطنا، وليرفع قدره وشأنه دون شائب تشوبه من الجن والشياطين والأسحار. فلا بد أن تراعي الأخلاق التي تحيط بك، فقد تأخذ جهدا كبيرا لترتقي، لكنك ما تكاد ترفع حتى تعود وتنحدر بل وتسقط والعياذ بالله. نعم وقد تكون في تلك الصفة زلة قاتلة، نعم في شخصك في نفسك في عفتك في دينك في مالك، نعم وهذا ما ترجوه الجن والشياطين، وهذا ما ترجوه أبارسة وشياطين بل وشياطين الإنس والجن أيضا. عقد في الأشجار وفي الأحجار وفي القبور، في الأشجار وفي الأحجار وفي القبور، أي فوق الأرض وتحت الأرض وفي الهواء وفي الفضاء والسماء. عقد في كل مكان، عقد صلبة، عقد متينة، عقد قوية، عقد كبيرة، عقد سامة خبيثة لقهره وأذيته. فاسمعوا وعوا معشر الخدام، اسلموا لله جل وعلا، اسلموا لله جميعا، يرفعون التوحيد لله طاعة ويقول نعم بقوة، أسلمنا لله بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نعم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عاهد الله ألا تؤذوه، نعم عاهد الله ألا تؤذوه، ألا تمرضوه، ألا تمرضوه، ألا تمحقوا ماله. هناك من يرفع الإيمان وهناك من يخنقه بهذه اليد، نعم نعم هناك من يرفع الإيمان والآخر يخنقه ثم يسحب اليد ويرفع للتوحيد، بمعنى القوة الغالبة للمؤمنين، فلو كانت القوة له ما استطاع أن يرفع يده عن الرقبة بل يرفع التوحيد، وآخر يخنقه فرفع التوحيد، ثم الآن هكذا يضربون اليد التي أردت أن تخنقه جدرا ضربا، كأنهم يقول لها إن لم تكفي عن هذا فستري الويلات، ستري الويلات، وهذا نصر من الله لمن يعقل فافقه وعقل. نبدأ بإذن الله تعالى سحر المرشوش كذا في الأبواب والأعتاب والبيت مرشوش، ولا تعجب إن قلت لك الخير موجود والبيوت موجودة والبيت الوحيد الذي يسكن فيه لم يتم إصلاحه، لم يتم فراشه أو أثاثه حتى بدأ يستمع إلى الرقية والمقاطع بفضل الله، كأنه استيقظ من سبات، ثم بدأ يجهز البيت ويؤكد إنهم الجن والشياطين آذوا أذية بالغة، ما كانوا ليفقهوا أو يستيقظوا من سباتهم وهم يسكنون في بيت مظلم، في بيت لم يتم أثاثه وتجهيزه وكماله وتمامه إلا بعدما سمع إلى الرقية واستمع من يسكن في البيت من الجن والشياطين إلى الرقية، وبهذا تقوت هالة الخير والنور وقوة البر والخير، فأتم بناء البيت وتجهيزه وتجميله وأثاثه بعده مباشرة تزوجت الأخت، بعده مباشرة تزوجت الأخت، بدأ النور يدخل إلى البيت وبدأ الخير يدخل على البيت. إنها الرقية، إنها الفضل والنور، إنه النور من الله جل وعلا، إنه التوفيق والسداد لمن اختاره الله جل وعلا، فجرى الله تعالى الخير على يديه ليحيي الله به أما وأبا وأخا وأختا ونفسا، فالحمد لله رب العالمين. سحر مرشوش، سحر مرشوش في الأبواب والأعتاب له خدام، ونؤكد على ما سبق كذلك العقد في الأشجار والأحجار والقبور لها خدام، فأسلموا لله تعالى وآمنوا بالله جل وعلا. نعم كان يعذب كبيرا وكثيرا ذاك الملك، الملك الذي هو من ملوك الجان، ملك كبير من ملوك الجان، جعل على الوالد وعلى الوالدة وعلى الإخوة والأخوات حتى لا ينعموا، هذه أسحار كبيرة وأسحار كثيرة وخدام كثر أيضا، حتى يتيقن الحاسد وتيقن الحاسدة أن الطعن هي قاضية وأن الضربة هي ضربة موشعة. نعم، ملك لملوك الجان جاء بالكفر، جاء بالردة، جاء بالفسق، جاء بالفحش، جاء ليؤذي. فاسمع واعلم، أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أوصيك بكل خير، إن الله جل وعلا أحب أن تكون خيرا وحبب لأهل الخير الخير. فأقبل على الله، أقبل على الله، أقبل على الله. أشهد، أشهد أيها الملك الكبير، أيها الملك الكبير، تأبى الإسلام. الملك، الملك، أقصد بذاك الملك حين رفع جعل هكذا، بمعنى إن أسلموا جميعا فأنا الملك لن أكون معكم في الإيمان، بل أنا في الكفران. ثم جاء وضم هكذا ويرفع، لن تستقيم الأنامل والأصابع تامة كاملة، فأنا ملك كافر أحاربه خفية وأحارب كذلك علانية. نعم، ويأخذ اليدين ويربطهما معا خلف ظهره، كان يقول: وإن أسلموا فليكون في قوتي، انظر مع كثرتهم وإسلامهم إلا أنا أربطهم وأمنعهم، إن شئت تقدم وإن شئت تأخر. وأقول له: ها أنت لا تعرف بعد، فإذا قرأنا آيات جعلتك ترى في فلة أمامهم صغيرا معهم، يأخذونك بإذن الله تعالى وأنت لست على شيء. أتسمع؟ إن آية القرآن تعز بإذن الله الموحدة، كان إنسيا أو جنيا، تقويه. وهو الآن يبكي يقول: لا أريد هذا ولا أطيق هذا، إياك أن تصنعه. وأنا أقول لك: هذا ما سيكون بإذن الله، فلكل داء دواء ولكل مكان أسلوبه يوافقه بإذن الله جل وعلا، وهذا من العلاج. فأسأل الله أن يوفقنا لطاعته، فلا تقبض أيديهم، إياك، إياك أن تقبض أيديهم. الآن أرى أنهم يقبضونها بقوة، بقوة، بقوة، ومدد على ظهره يقبض بقوة هكذا. وسوف أجدلك امتحان واختبار تعلم. فاسمع، أنت تمسكهم، اسمع. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، ولعنوا، ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان، فكت الأيدي، أما رأيتها كيف فكت الأيدي؟ حاولت تطر، حاولت بقوة، ولكن فكت الأيدي، فكت، فكت الأيدي. لما؟ القرآن، في آية القرآن قوة، نور، سلاح، زاد، خير، بر، شفاء، دواء لمن علم. فاسمع واعلم أيها الملك، دونا عندنا أنك كافر، ودونا أن القوة الضابطة الدافعة هي للإسلام والمسلمين في البدن وخارج البدن، أي بالإيمان، بنور الإيمان، بطاقة الإيمان، بروح الإيمان، بآي الإيمان، بفعل الإيمان، طاعة لله سبحانه وتعالى. فاعلم، سنوصل لك خيرا إن شاء الله إن قبلته، بإذن الله تعالى إن قبلته. فاسمع، نأتي على الحي الشيطان الحاسد الساحرة. حينما قلت حية، صور الحية وشكل الحية وحركات الحية، الحية الشيطانة الساحرة في اليمين، وهي ساحرة في الشمال وفي الوجه وفي العظام وفي العين وفي الرأس، حية سامة كافرة سوداء، سحرها بدم الحيات. علم، علم، عندنا وعندهم، فصرعوا جميعا. حية سكنت بدم الحيات، سحر صنع بدم الحيات. أي نعم، لتكون الحية في البدن سامة على وجهه، صوتها سامة سامة سامة في يمينه وفي شماله، في وجهه وعظامه، في عينيه ورأسه، هي سامة سامة كافرة، أي تطالع وتنظر بشر عظيم، كأنني أطالعها تحدق وتنظر تريد أن تنقض، تريد أن ماذا، أن ترتمي، تريد أن تقفز، تريد أن ترمي السم، تريد أن تنتقم، تريد أن تؤذي، لكن لن تستطيع أبدا. فلو كانت لهم القدرة فأنا معهم في جداري وحدي والباب مغلق، هيا تقيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هيا حاولوا واصنعوا ما شئتم، لنعلم أن المؤمن بالله يتقوى، بالله جل وعلا هو أقوى، فليعلم وليفهم، لا طاقة ولا سبيل ولا قدرة لشيطان كبير أو إبليس كبير أو جار كبير، إذا كنت مع الله فمن تخشى، فافقه والزم، هيا أسلمي تسلمي، أسلمي تسلمي، إن لنا ربا عظيما، إن لنا ربا قويا عزيزا، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أيتها الحية السامة أدعوك إلى الله، أدعوك إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، أدعوك إلى الشفاء والدواء، أن تكوني بإذن الله، أنت من كنت داء، من كنت علة، من كنت سوادا وكفرا وسما، نعم كنت أنت في الداء، ما تنعمت أنت بالدواء، فندعوك إلى رحمة من الله، فهو الطبيب كي يشفى هذا القلب الأسود، وهذا القلب الأسود الذي طالما حمل حقدا وغلا على المسلمين، على الصغار والكبار، على الذكران والإناث، على الرجال والنساء، تعذبت وربي سنين، وأنت لا هم لك إلا أذية الناس، لا سلاح لك إلا الكفر برب الناس، فأسلمي لله، أراك تدمعي وتبكي، والله وبالله وتالله، إن الله جعل أمر الجن وليس بعبادته، وألزمهم قلوب، فمن اهتدى فلنفسه، جعل الله لهم تلك المضرة، من أحبه الله جعل فيها الرحمة، من أحبه الله جعل فيها الإيمان، وهذا الفرق بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمحسن والمسيء، والمقبل والمدبر، نعم الصادق والكاذب، تلك هي المبرأة، تلك وربي القلب، اسمعي حية حية حية، أتسمعين فإني لك ناصح، إني لك ناصح، وعليك بشوق، وأرجو لك ورب النجاة، يا حية يا حية يا حية، كنت مع الحسن مع الصحابة خادمة حارسة، ماذا صنعت له؟ عذبتي، أمرتي، وسوست له، محقت ماله، ماذا صنعت؟ قالت كل شيء، صنعت كل شيء، قالت صنعت كل شيء، قالت صنعت كل شيء، كل شيء، أنت راضية؟ راضية عما قدمت؟ كم سنوات فيه وكم سنوات معه؟ سنوات الحية بدأت تذعن وتستسلم وتخشع وتبكي، وهناك من يقبض على فمها ويلجمها حتى تتكلم وتقول نعم. خلاص يضعون اليدين على فمها حتى لا تتكلم. هيا دعوها، اسمعوني جيدا، اسمعي الحية، نحمك دعما وعونا بإذن الله تعالى، بإذن الله، وتري منا فضلا وخيرا بإذن الله جل وعلا. كم سنة وأنت معه، كم سنة وأنت تعذبينه وتمرضينه، كم سنة، كم سنة وأنت معه. لا تخافي بسهل، اترك عدو الله، اترك عدو الله، الملك الساحر اترك. هيا هيا سنأتي إليك وترى منا بأس وشدة، فاتركها هيا، اتركها. إما أنك تتركها وتتكلم، وإما أؤكد الرقية والجلسة كلها عليك، فتعذب عذابا شديدا. خلاص الأمر سهل يسير بإذن الله تعالى. هيا هيا هيا هيا بإذن الله. كم سنوات فيه؟ منذ صغر، منذ صغر معه، منذ صغر، منذ كان صغيرا كبيرا، منذ الولادة. ماذا أنت معه؟ تكلمي. كم سنة وأنت معه؟ وهذا السؤال هو مهم جدا، حتى نقف على نوعي وقوتي الأذية. لها علاقة بالرضاع علاج، بالولادة هناك علاج، بالرحم علاج، بالموروث علاج. هيا تختلف أنواع الإصابة، الأذية واحدة لكن في العلاج تنقسم، كلما وقعت على سبيل علة كلما سهلة في حالة إذا ظهر من يتكبر ويستعصي ويتمرد ويأبى أن يستسلم ويذعن ويخرج، تكون بيديك أسلحة بإذن الله تعالى ترميها موجهة لا تخطئ. مش يحتاج الموت قد تقلب على السلاح وتقلب على تقلب. أي يقول لي حيا كم سنة وأنت فيه؟ منذ الصبا، منذ الصغر، الرضاعة في بطن أمه، منذ الولادة في الختان، في الختان، شو في عورته؟ هيك شو العورة؟ وفي الناس كم عورته؟ أعلمت أنك اسم عورته الآن، لكن كم سنة وأنت فيه؟ كم سنة وأنت فيه؟ منذ الصغر؟ لا، سحر جديد؟ هل أنت بسحر جديد في الكبار؟ تكلمي. كم سنة وأنت فيه؟ أنت لك علاقة بسحري؟ من كان يتزوج بها؟ لا، قالت لا. سحر له علاقة بالأم قديم؟ طيب، له علاقة بالأم قديم. نوع العلاقة والارتباط بينك وبين أمه، هل أنت معه منذ الولادة؟ لا يخنقونها، لا يخنقونها، واعتبرون هذا هو الجواب. يعني قال نعم، يعني الحية لها اتصال بالأم، ولهذا الأم حتى هي مريضة. وقلنا في المقدمة أن الأصل الأذية، بدأت المقدمة مهمة، أصل الأذية على مال الزوج ثم على أبنائه، وحتى الأم أوذيت على مال الزوج ثم على أبنائها. علم علم. إذن الحية هذه لها اتصال بالأم وبالأبناء منذ الولادة. خلاص وعلم الأمر، فأسلم لله. قال نعم، أسلم لله، أشهد. هي ترفع التوحيد الآن وتفتح فمها، لكن لا تسمع صوتها، هناك من يحبسها، هناك من يكتم صوتها، لأن التوحيد بقوة يرفع، والكلام يصبح كذلك قوة حابسة حاجمة تحجبه وتمنعه. هيا هيا أشهد. حيا، نبقى مع الحيا. أشهد، قوليها لله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هيا بإذن الله تعالى. هي آمنت ورفعت التوحيد وقالت بالقدوات دون أن أمرها، اسمع الصوت هكذا تحركها ثم ترفعها كأنها استجابة للإيمان. لكن نريد الصوت بإذن الله تعالى واشهدوا بأننا مسلمون. هناك من بعض الناس يدري على فمها حتى لا تتحرك ولا تتكلم. طيب علمنا أنك تسكني عمرته وأنك جئتي بسحر من الأم إلى الإبن. هذا السحر ماذا صنع؟ من أجل ماذا؟ الموت، القتل، الإسقاط. أشارت لي إلى سر عظيم جدا، أشارت إلى سحر يؤكد ما كنت يعني أعلمه منذ قديم، وقد ربما في سيارته دلني عليه. أشارت لي إلى الركبة، إلى الركبة وعلى الكلى. ماذا تقصد؟ تقصد التصفيح المعروف في الجزائر. جرحوا ركبتها، أخذوا من دمها، وضعوه مع التمر، وقالت هكذا، وأكلته الأم للجن والشياطين حتى لا يعتدي عليه أحد. إذن الحية هذه لها علاقة بالأم قبل زواجها، لها علاقة بالأم قبل زواجها. فكما بينت أن الأم قد تعرضت للسحر قبل الزواج بالتصفيح، وحينما ماتت من كانت سحرتها ذهب عند ساحرة أخرى كي تفك سحرها. وإن سحرت الأم لكنها تزوجت، وإن سحرت الأم قد دخل بها الزوج، لكن عند الحمل وإتمام الحمل والولادة توفي الجاني المولود، لا نقول الجاني، بعد خروجه مات. حينها تذكرت أمها أي جدة هذا الشاب أن هناك سحر كان قديم، فالكل خشوا جميعا، خافوا جميعا أن تصبح كل حمل مآله إلى الموت. فماذا نصنع؟ لقد صنعنا تصفيح فلا بد أن نزيله، فكيف نصنع وصاحبته قد ماتت؟ من وضبته وصنعته ماتت؟ نذهب عند ساحرة أخرى فهي تريد ذلك. وهذا ما كان. فوقعت الأم في شر أول ثم في شر ثاني، في سحر أول ثم في سحر ثاني، باتصال الجن في دمها بالمأكول والحلو في التمر والدم الأول ثم بسحر ثاني. فكان الجن يلازمها بالسحر الأول والثاني، ويشاركها في الزوج والأبناء بالسحر الأول والثاني. أضف إلى ذلك ما جاء بعد زواجها على خير ساقه الله على يد الزوج في ماله، فأصبحت الأذية من أنواع الجن والشياطين تعمر البيت. علم. ولهذا كفت الأسحار، وهذه الحية ليست من خدام أو خادمات سحر الأب، وإنما هي من خدام التصفيح للأم، فآذى وأذي بسببه الولد والأولاد، هكذا اعترفت. فلكل خادم أمر يخصه، ولكل جني وظيفة تهمه. فلنسمع ولنعلم ولنتعلم بإذن الله تعالى. فأسأل الله تعالى الحي القيوم أن يمن عليك بالتوبة النصوح، فلقد تابت إلى الله فأوقفي أذيتها. السؤال المهم جدا الآن، ما هو نوع الأذى الذي كنت تلحقينه بهذا الشاب؟ في أي جهة تؤذينه؟ في صحته؟ في بطنه؟ قالت أؤذيه في البطن، آلام شديدة في العورة والبطن. قالت في الناصية والبطن والعورة، تؤذيه جميعا في هذه النواحي، في هذه النقاط وفي كل الجسد منذ الولادة. أي شاركت الحملة؟ قالت نعم، فأنا قد شاركت أمه في حملها، ووضعت سمي في ناصيته وفي صرتي مشيمة، موضع مشيمة، وفي العورة موضع الذكر والأنثى العورة، وموضع المشيمة الغذاء والشراب في البطن، وموضع الناصية وما أدراك ما الناصية. وقالت أنا أؤذيه في كل الجسد، فهي تشاركه، واختارت بعد الخروج من الرحم أن تستقر في العورة فتصبح حية عاشقة. حية عاشقة. أنت عاشقة له؟ ماذا؟ شو؟ ما فهمتش؟ عاشقة له؟ أنت عاشق وحدك؟ وحدك لك عاشقة. كيف؟ قل لي كذا مثلا. قل ماذا؟ مثلا أنت وحدك عاشقة في البدن، وحدك عاشقة يعني وحدك من تملكه له عشقا، صح؟ والبقية يعني في الظلم والأذى الثمار. قالت أنا كأني أم، كأني أم، لكني أسكن العورة فأصبحت أعشقه، ولهذا تعطي عليه أمور تتعلق بزواجه وبخدمته وفراشه. ولكن قالت البقية من معي كلهم كفرة ضلال فجرة للدمار. قالت هذه الكلمة الموجزة، قالت من أجل الدمار. من أجل ماذا؟ من أجل دماره حتى يدمر تدميره. أسلمت لله فأعطي عهد الطاعة لله عز وجل ألا تؤذي أحدا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والآباء والأمهات، ألا تؤذي أحدا طاعة لله يا حية. تعتبر في هذا حية مربية وحية عاشقة في آن هي ربت، خرجت معه في ولادته وشاركت الأمة في تربيته، ولكنها تعمل هكذا يعني في مهده، في ولادته، في رضاعته، في سهره، في وجعه، في كل شيء، ولكن استقرت في العورة. ولهذا أقول السر، قد مات قبله من مات، قد مات قبله من مات، وحمى الله الأمة بالذكر فاختارت عورته وسواته، اختارت عورته وسواته. السؤال المهم جدا، ألك يد ونصيب في قتل من مات؟ ألك سهم في قتل من مات؟ قالت نعم، كانت موكلة بالقتل. أإسقاط أم قتل؟ كان موت بعد الولادة، كانت الأم تعاني وتحمل 9 شهور تامة كاملة غير ناقصة، لا مش 9 شهور، مش 7 شهور، كان يسقط شحال 4 شهور 5 شهور يعني الولادة، بعد 9 شهور شنو 8 شهور 8 شهور 7 شهور 7 شهور كانت تلد الأم. الأم تلد الأبناء في الشهر 7 ليس في الشهر 9، في الشهر 7 تلد ولادة عادية في الشهر 7 وبعد ذلك يموت. أي نعم، وجعل الجن يعني هذه السيرة حتى قربت السحرة. بعد ذلك بدأ الأبناء وكان المولود والمولود لكن معهم الجن. أسلمت لله عز وجل، عاهد الله أن لا تؤذي أحدا طاعة لله الكبير، هذا ظلم وربه. إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أسلم لله بحق، عاهد الله أن لا تؤذي أحدا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. حية كانت كافرة تعلن الإسلام طاعة لله جل وعلا، وهناك شيطانة سكنت البطن، شيطان سكنت البطن، شيطان سكنت البطن، شيطان سكنت البطن، شيطان سكنت البطن، وهي حية أيضا، وهي حية سوداء أيضا، ظالمة بسحر عظيم، لكن سحرها يختلف عن السحر الأول والثاني. هذه سحرها بصور في القبر، بصور في القبر، بصور في القبر، في القبر. الصور كتبت وكتب على الناصية، كتب على الناصية، وما أدراك ما الناصية، ورش على الناصية، نعم قلي ورش على الصورة أكملها، ورش على الصورة أيضا، ورش على الصورة أيضا، نعم رش كذلك على الصورة، رش ماذا على الصورة؟ رش على الصورة، رش على الصورة، رش على الصورة، ودفن في قبر، رش على الناصية، ورش على الصورة، ودفن في القبر، نعم ودفن في القبر، ودفن في القبر. هذا السحر سحر الموت وعدم القبول والنجاح، سحر لضعف النظر والبصر، لضعف النظر والبصر، نعم، وعنده هذا المشكل في عينه اليمنى، عنده فعل هذا المشكل في العين اليمنى، نعم، وهذا مشكل قد تجلى الآن وأصبح جلي ظاهر في العين اليمنى. طيب، أسحار عظيمة منذ الصغر، سحر عظيم للأم، سحر عظيم كذلك في القبور وفي الأضرحة للأم والأبناء، سحر كذلك عظيم خدامه أبالست في الشق الشمال، نعم. والحية السامة قد ذكرنا وبينا أنها خرجت مع المولود الذكر، نعم، وفي عورة الذكر، في عورته، في سوءاته، نعم. هناك ذلك شيطان مسوني، وهو الملك الشيطان المسوني، والآن يعني الإشارة، شيطان الملك المسوني عقدوه، عقدوه وربطوه، هو معقود ومربوطة، معقود ومربوطة، معقود ومربوطة، سحر الدم والنجاسات، سحر الدم والنجاسات، سحر الدماء النجسة، سحر الدماء النجسة، سحر الدماء النجسة، هذه هي الأسحار التي صنعت لهذا البيت، صنعت لهذا البيت، تسبب وجعل بسببها وكان بسببها العجز، العجز والضعف المحق والقلة والربط والوسواس والعقد، نعم كثيرة جدا، جعل بسببها الدم الزهري واليد، واليد الزهرية، نعم، والأذية في الحمل وفي تكوين الجنين وفي الرضاعة والمال، نعم، أخذت إلى الدين والربا، إنها أسحار عظيمة جدا، أورثت العذاب، نعم أورثت العذاب، العذاب في العمل وفي التجارة، وفي التجارة، وفي التجارة، خدام هذه الأسحار يتحركون في اليد الشمال، يتقاطعون في اليدين بالاتحاد والقوة، يأخذنا إلى الخلف وإلى الوراء، اليد اليسرى والأصابع الثلاثة المرفوعة، المرفوعة، نعم المرفوعة، الأصابع الثلاثة، الجن الطيار والحية الغواصة والجن الكلب، نعم والجن الكلب، والجن الكلب، الحية الغواصة والجن الطيار، والجن الطيار، إنها أمور كثيرة عظيمة جدا، لطالما عانى منها، عانى منها، ولا زال يعاني من كثير منها، والعلل كانت تختبئ وتختفي وتتوارى. فأسمعكم معشر الجن والشياطين أن الله جل وعلا هو الله الواحد القهار، وهو العزيز الغفار، فمن جاء الله رحمه وغفر له، ومن استكبر وتعالى فالنار مثوى له. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله، وهو الله الذي لا إله إلا هو، في السماء إله وفي الأرض إله، اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا نور من فوقهم من فوقهم ونور من تحتهم ونور عن شمائلهم ونور عن أيمانهم نبدأ بسم الله نسأل الله تعالى نسأل الله جل وعلا أن يحيط بنا الأنوار الأنوار والبركات والخيرات والملائكة والملائكة والملائكة والملائكة بأمر الله والملائكة بإذن الله والملائكة بأمر الله والملائكة بإذن الله اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على الصحفة المشعوذين اللهم انصرنا على الأبارسة والشياطين اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه فمن خاف القتال فليخرج فليستسلم فليخرج وليستسلم من خشي الموت والنكال والعذاب والحق والنار فليخرج فليخرج طاعة لله من بدنه فليخرج من صورته فليخرج من بطنه فليخرج من عورته فليخرج من يديه وقدميه فليخرج طاعة لله جل وعلا القتال القتال نقاتل نقاتل الظالمين نقاتل الكافرين نقاتل المعاندين نقاتلهم بإذن الله نقاتل السحرة الكفر الفجرة بإذن الله جل في علاه من خشي عن نفسه القتلى فليستسلم وليخرج طاعة لله ومن أراد الخير فليسلم طاعة لله جل وعلا فبسم الله نبدأ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بسم الله نقاتلهم بسم الله نحاصرهم بسم الله نقاتلهم بسم الله نحاصرهم بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله نقاتلهم بسم الله نقاتلهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نقاتلهم بسم الله نقاتلهم بسم الله نقاتلهم بسم الله نقاتلهم بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله نخلقهم بسم الله نخلقهم بسم الله نخلقهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نقاتلهم بها نصدهم بها نمنعهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

نعم تقبضون عليه. هم يقبضون عليه يدفعون مكانه. أسلموا لله كانت وقعوا ويضربون الجسد في مكان العقر. ولا زال هنا يخلي واحد فيضغطون عليه. مسكوه الآن هكذا هنا حتى يستسلم. قاتلوهم يعذبهم الله. قاتلوهم يعذبهم الله. قاتلوهم يقول يا حماد الكلب شيخ نعيم سعيد بن جد. لا فهم ماذا كان ما جئت به من المشرق والمغرب ونجلس بجانبي هو في البدن كان ظالما فجعلته عدلا فالحمد لله رب السماوات والارضين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بها نقاتلهم. بها نقاتلهم. بها نقاتلهم. هذا الكبير يتألم ويتعذب بشده. هذا يرتعد. هيا بها نقاتل. هذا كبيرهم. بسم الله نقاتلهم. بسم الله نقاتلهم. بسم الله نقاتلهم. بسم الله نقاتلهم. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. يعقدون عليه. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أزالوا حزام السروال وفتحوا عقد السروال حتى يتحكموا في النقطة التي يستقروا فيها. سبحان الله. كانوا يربطون يضغطون عليه صعب عليهم أمر. فأزالوا يعني حزام السروال رموا وفتحوا عقد السروال حتى يصل النقطة التي يستقروا فيها الكبير حتى يتمكنوا. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله نقاتلهم. بسم الله نقاتلهم. بسم الله نقاتلهم. احموه فلتن الحاكم يبعثون حتى يتمدد ويهز نص السماء يتألم. يعذبونه. من فيه كانوا معه فأصبحوا مؤمنون وكافر بعدما كانوا مؤمنون وكافر. بسم الله نرمي. بسم الله نرمي. بسم الله لن يرحمك أبدا. أصبح من جند الله لن يرحمك أبدا. إما الإسلام. قاتلهم. بسم الله نقاتلهم. بسم الله. بسم الله. بسم الله نرمي. بسم الله نقاتلهم. بسم الله نرمي. بسم الله نقاتلهم. كثرة في البدن نقاتلهم. كثرة حول البدن نقاتلهم. كثرة في البدن نقاتلهم. كثرة حول البدن نقاتلهم. كفرة في البدن نقاتلهم. كفرة حول البدن نقاتلهم. كفرتهم في البدن نقاتلهم كفرة حول البدن نقاتلهم كفرة في البدن نقاتلهم كفرة حول البدن نقاتلهم كفرة في البدن نقاتلهم كفرة حول البدن نقاتلهم كفرة فجرة كفرة فجرة كفرة فجرة كفرة فجرة نقاتلهم بالإيمان نقاتلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يبقى في البدن استحياء ولا كافر ولا تعقيد ولا داء لا في السهرية ولا في الدم ولا في الآثار والخموطة لا يبقى بإذنه تعقيد في العظام والأعصاب والعروق والشرايين لا يبقى تعقيم بإذن الله في الناصية والعقل والفهم والعينين لا يبقى تعقيم في التركيز في الفهم والذكاء لا يبقى تعقيم في الشعر لا يبقى تعقيم في العورة والسوءة والعمل والمال والخلق والزواج لا يبقى تعقيم ضعف في البصر والنظر لا يبقى بإذن الله تعالى الآن يمسح مع العين التي فيها الأذى طاعة لله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الأولين والآخرين نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو الله لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا لله جميعا فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا لله جميعا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله بسم الله أسلم كل جن طيّا أسلم لله أسلم لله أسلم لله لا إله إلا الله ماذا تطالعون؟ لن يؤدوك من هو؟ جاءوا ليساندونه لن يساندوه جاءوا ليساندوا الكافر نحن قوة كبيرة الآن جاءوا ليساندوا الكافر نعم. خارج البدن نعم أخرس قل له اسمع إن كانت لهم قوة إن كانت لهم قوة خارج البدن جاءوا أن يدعموه فليساعدوه إن استطاعوا أبدا هم يرتعدون أبدا تقطعت بينهم الأسباب لا وصول إلى إلى إلى الكفر والسحر والشر بإذن الله تعالى بإذن أي أي بإذن خذها بإذن الله تعالى خذها تألم كي تتأذى بإذن الله تعالى هيا طاعة للمولى الكريم ينصر الله عز وجل عباده بما شاء

خلاص هيا واصلوا بإذن الله. بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، بسم الله نقاتله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله. بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة. بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة، يحرق كل إبليس من الأبانسة، يحرق كل إبليس من الأبانسة، يحرق كل إبليس على الحجاج إبليس من الأبانسة، يحرق كل إبليس من الأبانسة، إبليس كبير، إبليس كبير على الحيتان، إبليس كبير أصبح صغير، الحمد لله. بسم الله، بسم الله، يحرق كل إبليس من الأبانسة، يحرق كل إبليس من الأبانسة، إبليس من الأبانسة، يمسكونه من الطفل، من الطفل، يمسكونه من الطفل الأسطوع الكبير في القدم يمسكونه حتى يتألم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل إبليس، إبليس كبير من الأبانسة، إبليس ساحر من الأبانسة، إبليس كافر من الأبانسة، يحرق كل إبليس، إبليس إبليس إبليس كافر من الأبانسة، إبليس ساحر من الأبانسة، يحرق كل إبليس من الأبانسة، إبليس إبليس إبليس ساحر، إبليس ساحر، إبليس ساحر من من السحرة، إبليس ساحر من الكفرة، إبليس كافر من الفجرة، إبليس محارب، إبليس مقاتل، إبليس محارب، إبليس مقاتل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق. بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق. بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق. إبليس يحرق من الأبارسة يحرق، إبليس من الأبارسة يحرق. بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة يحرق، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة يحرق، إبليس من الأبارسة يحرق، إبليس من الأبارسة يحرق، إبليس من الأبارسة يحرق، إبليس من الأبانسة يحرق، إبليس من الأبانسة يحرق. بسم الله يحرق كل إبليس، بسم الله يحرق كل إبليس في الأنامل والأصابع يحرق، في الأنامل والأصابع يحرق، في الأنامل والأصابع يحرق، في الأنامل والأصابع يحرق، في الأنامل والأصابع يحرق، في السوءات والعورات يحرق، في السوءات والعورات يحرق، في السوءات والعورات السماوات والعورات يحرق في السوءات والعورات يحرق بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة يحرق كل إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة يحرق كل إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة يحرق بسم الله بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة يحرق كل إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة يحرق كل إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق كل إبليس من الأبانسة إبليس ساحر من الأبانسة إبليس ساحر من الأبانسة إبليس ساحر من الأبانسة ساحر من الأبانسة يحرق كل إبليس عذب الجان سجن الجان قهر الجان حارب الجان سحر الجان إبليس من الأبانسة لن تعوده قوة لن يعد يسحرهم أو يتملكهم أو يتحكم فيهم بل هم الآن قلبوا عليه هم الآن من يؤذونه هم الآن من يؤذونه صفات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب شهاب شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب شهاب شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب شهاب ثاقب ثاقب شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب شهاب شهاب ثاقب بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة يحرق يحرق يقتل يقتل يقتل يقتل بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يقتل يقتل يقتل يقتل بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يقتل يقتل يقتل يقتل بسم الله لا إله إلا الله رجعوا وضعوا أيديهم داخل السروال في المكان الذي كانوا يبحثوا عنه ثم أحكموه فنسمعوا صراخا صراخا صراخا له هو الصراخ كان له هو وكان يقتل لا إله إلا الله لا إله إلا الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله في الشمال اعوجاج واليمين تقول نحن أقوياء اعوجاج هكذا بقوة عظيمة سبحان الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله في الدهور يدعوها آلام كاشيشا وهذه القوة قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم يعذبهم الله يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم قاتلوهم يعذبهم قاتلوهم يعذبهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم يعذبهم الله قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم قاتلوهم يعذبهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم يعذبهم قاتلوهم يعذبهم قاتلوهم يعذبهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة

انقاذ رقد كبيرة رقد كثيرة في كل الجسد انقاذ على الصور عقاد في الجسد عقاد رقد كبيرة في الصوت والكلام في القلب والصاب رقد كبيرة رقد كثيرة في العظام والمفاصل رقد كبيرة رقد كثيرة في العورات رقد كبيرة رقد كبيرة فكت حلت بأمر الله فكت حلت بأمر الله فكت حلت بأمر الله في العوى فكت لك لازل في البطن بسم الله تفك العقد في البطن عقد بسم الله تحل العقد في البطن عقد بسم الله في السرة في السرة في السرة في السرة في السرة في المشيمة والسرة في المشيمة والسرة في المشيمة والسرة في المشيمة والسرة في المشيمة والسرة في المشيمة والسرة في المشيمة والصورة أسهر في المشيمة والصورة عقد بآثار المشيمة والصورة عقد في المشيمة والصورة عقد في المشيمة والصورة عقد في المشيمة والصورة عقد في المشيمة والصورة في آثار المشيمة في المشيمة في بطن الأم في المشيمة في حمل الأم في المشيمة مع المشيمة تبطل الأسحار أسحار كبيرة أسحار كثيرة رقد كبيرة رقد كثيرة بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله أبطلت بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله أبطلت بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله أبطلت بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله سجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا لله كلهم جميعا كلهم جميعا نزل واحد واحد فقط طيب سجدوا لله سجدوا لله سجدوا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان شيطان في الشمال جان في الشيطان في الشمال بسم الله تخرج بسم الله تخرج من الشمال من الشمال من الشق الشمال من قدم الشمال من اليد الشمال من الشق الشمال من اليد الشمال من قدم الشمال بسم الله تخرج بسم الله تخرج بسم الله تخرج وإلى القتال وإلى القتال وإلى القتال بسم الله تخرج بسم الله تخرج من اليد الشمال من قدم الشمال وإلى القتال وإلى القتال وإلى القتال بسم الله تخرج بسم الله تخرج بسم الله تخرج من اليد الشمال من اليد الشمال من القدم الشمال من القدم الشمال من القدم الشمال وإلا القتال بسم الله تخرج من القدم الشمال من القدم الشمال من القدم الشمال من القدم الشمال بسم الله تخرج يضربون حتى لا يبقى له آثار في بطن أو ساق أو قدم هيا بسم الله تخرج الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يموت والجن والإنس يموتون والجن والإنس يموتون

لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم يتنسوا ثم يصبر تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة بألف من الملائكة بألف من الملائكة بألف من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إذ تستغيثون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الكبير يتعذب ويسجد ويقول أعيني يا إبليس ولماذا يقول الأول والثاني لما يستحضر معنى الآية وربما طاقة الآية وربما يرى ما لا نرى إذ تستغيثون ربكم يسجد إبليس هكذا حتى يعيه قوة ضاق إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فلما علم أن يستغيث الله والمد من الله هو أراد أن يستغيث بإبليس ولم إبليس فيسجد هكذا يسجد فافقه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة يا الله نعيدها إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى على القلب يعقد بسم الله تحل بسم الله تحل عقد كثيرة لمن أراد أن يفهم مع العقد سأبين بسم الله هذه تعتبر العقدة بسم الله خيط عقدة وتعقد بسم الله فكلما كانت العقد كلما كان الألم في جسد وكان تركيز الجن والشيطان بسم الله عقد تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله كلما كانت العقد في البدن كلما كان الجسم غاصق وقد تكون عقد كثيرة في الرأس عقد على العين عقد على المفاصل عقد على القلب عقد على الأرجاء عقد على الخصر عقد في كل مكان عقد والجن كذلك معقول معها بسم الله تحل العقد بسم الله

فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ونواصل بإذن المولى الكريم طاعة لله الرحمن الرحيم سنواصل بإذن الله جل وعلا ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا بشفائه ويجاوبنا بدوائه وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين أسلم لله من أسلم أسلم لله جل وعلا ولا زال معاند كبير المعاند الكبير يفر في اليد وفي القلب في الشمال لا طاقة له ولا قدرته في اليمين أو على اليمين لكنه يتنقل بين يد شمال وقلم شمال وكتف شمال وذراع شمال نعم بالعقد تارة وبأسهال أخرى تارة وبقوته تارة فاسمع واعلم أنت الآن في بدن بفضل الله جل وعلا من الله تعالى على من سكنوا بالإسلام والإيمان من الله جل وعلا على من دخلوه ولجوه وعذبوه بالتقوى وبرحمته من الرحمن فتعال إلى الله جل وعلا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين واعلم أن الأمر لله كيف شاء فعل سبحانه جل في علاه وهو فعال لما يريده أما إن حدت عن هذا فاعلم أن العذاب آتيك لا شك ولا ريب، ونحن إن شاء الله نواصل معك، واعلم واعلم الله ناصرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وذرياته الطيبين الطاهرين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى.